السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول هذا ما حكم إنشاء متحف لمشاهدة الآثار والتحف القديمة وجعل ريع هذا المتحف وقفا؟ هل يصح هذا الوقف؟ يعني يجعل المتحف كله وقف ويصرف ريعه فيما يريد صرفه إليه، بيجعل الريع وقف؟ لا، الأصل من الوقف الأصل، وريعه ومنفعته تصرف فيما يريده الواقف وينص عليه. لكن ما الفائدة؟ ما الذي يستفيده الناس من وجود هذا المتحف؟ هل هناك فائدة مصلحة دينية أو دنيوية من مشاهدة هذه الآثار؟ بعض الآثار يجب إتلافها لأنه يتعلق بها الناس، تبركون بها ويعلمون أن فيها شيء من البركة وشيء. هناك أمور عادية لا يرتبط بها عبادة ولا خطر منها على العقيدة، فإنها مجرد النظر إلى تسلية. فهل مثل هذا يصح وقفه؟ شك أن هذا نوع من العبث، نوع من العبث ما يحقق هدف شرعي ولا يستفيد منه الناس فائدة، وأخذ المال عليه من أكل أموال الناس بالباطل، ما يستفيد الناس من مجرد مشاهدة. صحيح أن الناس من زيادة الترف عندهم صاروا يبذلون الأموال في مثل هذه الأشياء، وإلا لو انشغل الناس بمعيشتهم أو جدوا في طلب الآخرة ما التفتوا إلى هذه الأمور، انشغلوا بأمور دنياهم أو بأمور دينهم ما التفتوا إلى هذه الأمور، لكنه الترف، أمور الدنيا متيسرة وأمور الآخرة مغفولا عنها، لا هذا ولا هذا، صاروا يبحثون عن هذه الأشياء. طيب مباح، ثم ما يخالف نقول مباح، لكن وش الثمرة من ورائها؟ لا، وإذا ترتب عليها مصلحة لا بأس، إذا ترتب عليها مصلحة ما في إشكال. بعدين من العلم، هل من الآثار من العلم حتى لو ترتب عليه معرفة بعض الأمور من تواريخ أو غيرها، هل من العلم الموروث الذي جاء الحث عليه، موروث عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء الحث عليه، هل مورث للخشية؟ العلم توسعوا في تعريف، توسعوا، بل العكس، حصروا في أمور لا تمثل العلم بصلة، جاءوا العلم والتخصصات العلمية والكليات العلمية شيء لا أثر له في الدين. نعم، هو في أمور معاش الناس في دنياهم مثل الزراعة ومثل التجارة ومثل الصناعة ومثل، ما يفرق عنها أمور الدنيا، ويسمونها هي العلم، والبقي كليات نظرية أو جامعات نظرية ما فيها علم على حد زعمه، قلب الحقائق. فالمراد بالعلم الذي إذا أوصي لأهله بشيء أو وقف عليهم شيء، فالمراد به العلم الموروث. نعم، ها، يقول بعضهم إن التذكير الدائم بصيام أيام الاثنين والخميس والأيام دي يعد من البدع في الدين، فيما توجيه الفضل؟ كان الناس على ذكر وعلى علم بما هم فيه وما ينتظرهم. الآن غفل الناس، كثير من الناس إذا ما ارتبط بدوام في أيام الإجازات ما يفرقون بين الأيام، وأما التواريخ فلا يعرفونها البت. فمثل هؤلاء يحتاجون إلى تذكير، فتذكير الغافل مطلوب. ولا شك أن الانشغال بالدنيا يورث الغفلة عن الآخرة. قديما يعني قبل 50 و60 سنة لما كان الناس مشغولون وكان الناس مشغولين بأمور المعيشة، وجد بعض الفلاحين على رؤوس النخل يجذون والإمام يخطب، يعرفون بادر أن اليوم جمعة والإمام ما سجد في صلاة الفجر، ما علم أن اليوم جمعة، وإلا هم من أحرص الناس على الخير في ذلك. فالغافل يذكر، تذكيره ليس ببدعة أبدا، ابتداء على الخير كفاية. من يقرأ؟ من يقرأ؟ إيتون كيف هناك؟ هذا يقول لو أن رجلا وقف مخطوطة هل يجوز إبقاء صورة منها للانتباع وبيع أصلها؟ إذا كان جائزا على من ترجع منفعة المال المباع، الواقف وقف الأصل ما وقف فرع، وقف أصل ما وقف فرع. لكن إذا وقف هذا المخطوط وعمل عليه وحقق من نفس هذا الأصل الموقوف وطبع محققا، قد تكون الفائدة من هذا الأصل ضعيفة، لكن يبقى أنه موقوف، لأنه لا يؤمن من الخطأ أو عدم قراءة بعض الكلمات أو بعض الحروف لعدم خبرة المحقق، فيبقى الأصل وقف يرجع إليه عند الحاجة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين كتاب اللقطة: من وجد لقطة عرفها سنف الأسواق وأبواب المساجد، فإن جاء ربها وإلا كانت كسائر ماله، وحفظ وكاءها وعفاصها، وحفظ عددها وصفاتها، فإن جاء ربها فوصفها له دفعت إليه بلا بينة، أو مثلها إن كانت قد استهلكت، فإن كان الملتقط قد مات كان صاحبها غريما بها، وإن كان صاحبها جعل لمن وجدها شيئا معلوما فله أخذه إن كان التقطها بعد أن بلغه الجعل، وإن كان التقطها قبل ذلك فردها لعلة الجعل لم يجز له أخذه، وإن كان الذي وجدها سفيها أو طفلا قام وليه بتعريفها، فإن تمت السنة ضمها إلى مال واجدها، وإذا وجد الشاة بمصر أو بمهلكة فهي لقطة، ولا يتعرض لبعير ولا لما فيه قوة المنع عن نفسه، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب اللقطة. اللقطة هي الأموال التي ضلت عن أصحابها، فقدها أصحابها، الأموال التي فقدها أربابها وأصحابها، والأصل في هذه الزينة لقطة فعلة أنها بمعنى اسم الفاعل، اللقطة مقصود بها اللاقط أو الملتقط، هذا الأصل في هذه الزينة، كالهمزة هامز واللمزة لامز اسم فاعل، لكنه استعمل هنا في اسم المفعول الملتقط. الملتقط، ويأتي اسم الفاعل ويراد به اسم المفعول والعكس. عيشة الراضية، عيشة الراضية ايش معناها؟ مرضية. حجابا مستورا، ساترا. ولعل هذا، لأن من أهل العلم من خط استعمال اللقطة بهذه الزينة ويراد بها اسم المفعول، نقول حتى اسم المفعول بلفظه الذي وضع له أصالة يأتي ويراد به اسم الفاعل، واسم الفاعل بلفظه يأتي ويراد به اسم المفعول كما ذكرنا في الأمثلة. راضي، عيشة الراضي يعني مرضية، حجاب مستور يعني ساترة. لغة العرب فيها سعة، اللغة العربية في شيء من السعة، كما أن الركعة تطلق ويراد بها السجدة، والسجدة تطلق ويراد بها الركعة. الطواف يطلق ويراد به السعي، فلا جناح عليه أن يطوف بهم. قال رحمه الله: ومن وجد لقطة مالا فقده صاحبه، لا يخلو إما أن يكون هذا المال مما تلتفت إليه همة أوساط الناس أو لا، فإن كان هذا الشيء مما لا تلتفت إليه همة أوساط الناس فمثل هذا يملك بمجرد التقاطه ولا يحتاج إلى تعريف سنة، لأن تعريف يوم أكثر من قيمته ما هو بسنة، فلا يحتاج إلى تعريف. وأما إذا كانت اللقطة مما يلتفت إليه همة أوساط الناس فمثل هذا يعرف. وهذه الأمور لا تنضبط، بل تختلف باختلاف البلدان كما أنها تختلف باختلاف الأزمان. في الريال قديما تلتفت همة، هو بوساط الناس، علية القوم تلتفت إليه، كان الريال له قيمة ويشترى به شيء ينتفع به، اشترى به قوت مدة. لكن الآن المئة ما تسوي شيء، ولذا طلع الإنسان 500 ريال ما لا شنطة السيارة، الحين ايش تجيب؟ ما تجيب شيء. هذا عندنا بعد اقتصادنا طيب ومتماثل ما متماسك، لكن المشكلة عند غيرنا بعد أشد. لكن الله حكيم عليم، كلما ضعفت العملة اشتدت الحاجة، صار الريال وما يسوى شيء في بعض البلدان يسوى. ولذلك صار الاقتصاد من أول له وجود حقيقة، كل شيء له مقابل، العملات لها رصيد، ذهب ولا فضة، الآن ما لها رصيد، ما لها رصيد أبدا، أشياء معنوية، اقتصاد وزن البلد بين بلدان العالم، حتى إن صار الاقتصاد يرتفع بموت شخص ويهبط بموت شخص، مثل الأسهم، ما يدل على أن الدنيا هذه لا شيء، وقد يكون الشخص من أغنى الناس ومن أثرياء العالم يثما شاف ولا 1% من ماله، ما رأى مال شيء، والله المستعان. قالوا ما وجد لقطة، هذا إذا كانت ما تلتفت إليها همة أوساط الناس، عرفها سنة، يعني لو طال من المسجد إلى البيت فقدت 10 ريال، ترجع إلى طريقك لعلك أن تجدها، ولا ما ترجع؟ ما ترجع، ما تلتفت لهمتك. عرفها سنة في الأسواق وأبواب المساجد. صلى الله عليك شيخ، همة أوساط الناس هل عائدة للبلد ذاته ولا لذات الشخص؟ للشخص والبلد. جميع. للشخص والبلد، نعم. ها؟ شيخ، على حسب أوساط الناس، حتى في المملكة ترى التفاوت من بلد، من منطقة إلى أخرى. الله. على كل حال هذه أمور عرفية يحددها العرف. عرفها سنة في الأسواق وأبواب المساجد، صلى شخص قريب وسقط منه مال، تلتفت إليه الهمة، ثم راح مشى ولا يدري وين سقط، هو بالفندق ولا بالعمل ولا ما يدري وين صار، اللي وجده عند باب المسجد كل يوم يعرف، وذاك على هك الروح. الناس كانوا خلاص في هذا الحي يلزمونه، في هذا المسجد يلزمون، ما يصلهم غيره وينفع مثل هذا. لكن الآن كل وقت تصلي بمسجد، في كل وقت تصلي بمسجد، وقد يكون الدور تكرر، يعرف يعرف يعرف، وانت تمر عليك الأوقات ما صليت بالمسجد وبجنب بيتك. فهناك بدائل، وسائل صحف، وسائل إعلام، وأشياء ممكن أن يقول من فقد شيئا، من فقد كذا، أمور الناس وأحوالهم وظروفهم كل شيء تغير مع انفتاح الدنيا، وإلا إلى وقت قريب ما تجد فرق بين طريقة الناس وأسلوبهم في حياتهم مما كان قبل 1000 سنة. إلى أن فتحت الدنيا قبل 30 أو 40 سنة تغيرت أحوال الناس، ظروفهم ونفسياتهم كل شيء تغير، والله المستعان. فما كان يعمل به في السابق قد لا يجدي في الوقت الحاضر. في الأسواق، في الأسواق ضاع لك 10,000، صار بحبس سلمت الراتب وطحن منك، يبي يروح السوق الزل اللي يعرفهم كل صبح، وش يوديك السوق الزل؟ ممكن هذا؟ ما يمكن، ما ينفع، هذا لا يجدي شيء. عرفها سنة في الأسواق وأبواب المساجد، فإن جاء ربها وإلا كانت كسائر ماله. وفي إن جاء ربها يعني صاحبها، يعني دفعها إليه بعد أن يعرف الملتقط وكاءها وعفاصها وعددها. فإذا جاء ربها صاحبها وقال وكاءها والحبل الذي تربط به كذا، وعفاصها الوعاء، مبوك مال مبوك، جلونه صناعته حجمه، يعرف العفاص ويعرف الوكاء، يعرف الحبل اللي تشد به، يعرف الوكاء، وهذا الوكاء من جلد ولا من بلاستيك ولا من، المهم انه يعرف ما تتميز به ويعرف عدده. زعم انه سقط له دراهم، لكن احيانا صاحب الفلوس ما يدري كم، يصرف منها ويصرف والباقي ضاع ما يدري كم، فضلا عن كونه مثل ما قال بعضهم يحفظ ارقامها. ما يمكن، ما في احد بيحفظ ارقام الدراهم، في احد؟ ما في احد. فلا يشترط هذا. إذا جاء صاحبه وذكر الوعاء والعفاص وعددها ولو بالتقريب يعني وفئاتها، قال مات 500 فئة 100 فئة كذا، ترجع إليه من غير بينة، أجب شهود. إذا عرف هذا عرفنا أنه صاحبه، لأن معرفة هذه الأمور مجتمعة قل أن تحدث اتفاقا. بيتخرص ومتطلع ما يصير، يمكن يطلع واحد لكن البقية ما تطلع. فإذا عرف هذه الأمور مجتمع عرفنا أنها له. يقول فإن جاء ربها فوصفها دفعت إليه بلا بينة، لكن قوله إلا كانت كسائر ماله بعد التعريف سنة، هل هذا صحيح؟ أو أنه يتصرف بها تصرفا موقوفا، فإن جاء ربها يوما من الدهر دفعها إليه. وفائدة معرفة العفاص والوكاء والعدد من أجل أن يحتفظ بها لصاحبها في السنة، أو إذا أنفقها بعد السنة ردها إليه إذا جاء يطلبها يوما من الدهر، تبقى في ذمته. معرفة العفاص والوكاء لئلا تختلط بماله وينساها، حتى من أجله ومن أجل صاحبها معرفة هذه الأمور. لا يتصرف تصرف الملاك، لكنه تبقى في ذمته. وين لو هلكت أمين إذا لم يفرط معلش أميني. ما في شيء الغالات التي تردد عليها الناس، لكن اليوم حتى أن البقالات لو تسأل إن كم رحت للبقالة خلال 10 سنوات ما رحت. بعض الناس يضيع له شيء متروح هو ما يروح، مسفة على ما يقول العوام، ما يروح لا البقالات ولا شيء. على كل حال يتنوع الأسلوب في التعريف علشان شيء يناسب هذا وشيء يناسب هذا وشيء يناسب الكبير وشيء يناسب الصغير، أبواب المدارس أبواب المساجد أبواب وهكذا وسائل الإعلام. التعريف لكن ما هو السنة متتابعة، في الأسبوع الأول كل يوم، الأسبوع الثاني يوم مرة، يوم الثالث ثم تبقى في كل أسبوع مرة آخر، ولا مشقة عظيمة هذه. إيه تعدي في سنة ولا لا يجوز أن تصرف بها إلا إذا كانت مما يتلف ينفقها بنية الضمان على ما سيأتي. يعني أعلم بالجرائد بفلوس، والله إذا كانت بعد يتصرف تصرف مناسب، إذا كانت مبالغ طائلة والنفق عليها يسير أو ما تعرف الناس على التسامح به لا بأس، لكن مبلغ يسير يعلن عنه بأكثر من وين؟ بنية الرجوع، إذا أنفق عليها بنية الرجوع. على كل حال هو ظرفه، إذا كان عنده استعداد وعنده ويأمن من نفسه عدم التعدي عليه ولا التفريط فالأفضل أن يلتقطه، وإذا كان لا يأمن على نفسه أو يظن أن هناك مشقة ولا يتحمل هذه المشقة يتحمل غيره. وحفظ عددها وصفتها، فإن جاء ربها فوصفها دفعت إليه بلا بينة. بعض مشترط البينة لكنه ضعيف. أو مثلها إن كانت قد استهلكت، أو مثلها، مثلها معطوف على إيش؟ دفعت نائب الفاعل، نائب الفاعل دفعت بعينها، أو دفع مثلها إن كانت قد استهلكت. أشياء تتلف إذا التقطها وقاها مدة سنة تلفت، فإذا استهلكها يضمن مثلها. فإن كان الملتقط قد مات يضمن مثلها إن كانت مثلية، وقيمتها إن كانت قيمية. نعم. فإن كان الملتقط قد مات كان صاحبها غريما بها، فإن كان الملتقط قد مات كان صاحبها غريما بها. مات، إيش معنى كان صاحبها غريما بها؟ يعني كالدائن يطالب الورثة. وإن كان صاحبها جعل لمن وجدها شيئا معلوما، جعل من وجد كذا فله كذا، فله أخذه إن كان التقطها بعد أن بلغه الجعل. إن كان صاحبها قد جعل لمن وجدها شيئا معلوما، سلعة متاع يستحق 1000، قال من وجده له 100، فحرص الناس على البحث عنها، وجدها واحد منهم بعد الجعل يستحق. لكن إذا كان وجدها قبل الجعل ولم يدفعها حتى يدفع له الجعل فإنه لا يستحق. مثل ما شخص يقول من وجد الجمل ضاع له جمل، فهو له بدرهم، ما دام ما يسوى الا درهم لا تبحث عنه. شو اخر يقول من وجد الجمل فهو له، يبحث عنه في القبائل. الذي يقول من وجد الجمل فهو له، لما لاموا وش تبحث عنه؟ ريح نفسك. مدام قال لا ما حسيت حلاوه الوجدان، يعني تلقى مالك زين. لا، الثاني الذي قال من وجد الجمل فهو له بدرهم، جابوا له الجمل وضع عليه قلادة ما تستحق ولا سدس الدرهم، يسمونه دانق، ما تستحق ولا دانق، وضع عليه قلادة وقال القلادة 100 والجمل بدرهم، لكن ما يفرد جميع. قصص كثيرة في كتب الأدب من هذا النوع شيء، لكن ليس فائدة فيها، فائدة ليست من متين العلم، من طرائفه وملحه، وهذا الغالب على كتب الأدب. فله أخذه، يعني الجعل إذا كان وجوده لهذا الملتقط وجوده بعد أن سمع هذا الجعل، لكن إذا كان وجدها قبل يقول إن كان التقطها بعد أن بلغ الجعل، وإن كان التقطها قبل ذلك فردها لعلة الجعل، يعني ما أردها إبراء لذمته وخروجا من عهدة هذه الأمانة، لئلا لم يجز له أخذه، لم يجز له أخذه. نعم. شو وش قيمته؟ وش قيمته؟ طيب واللي سارقه يجيبه؟ لا لا، إذا كان عمله الأصلي لا يستحق، إذا كان هذا عمله ما يستحق الجعل، لأنه يأخذ مقابل من قبل من بيت الماء، لما يجمع بينه. وإن كان الذي وجدها سفيها أو طفلا لا يتحمل التكليف بالتعريف لمدة سنة ولا يعرف، قام وليه بتعريفها، يقوم مقام الذي تولى أمورها المادية الأموال وينفق عليه، هذا يحفظ ماله وينفق عليه، قام وليه بتعريفها، فإن تمت السنة ضمها إلى مال واجدها. اللي عرف مال الشيء، ها؟ اللي عرف تعب على التعريف، والواجد طفل أو سفيه. قل فإن تمت السنة ضمها إلى مال واجدها، السفيه أو الطفل، فاللي عرفها هل يستحق أجرة مثل منها؟ ها؟ وراء شو؟ هو ولي أمره في جميع أموره، ويتاجر في ماله ويضارب به، هو ولي أمره، إما أبوه أو ولي من قبل القاضي. نعم. طيب جاء ولدك دخل عليك يوم من الأيام ولقطة وتستحق، تقول أنه والله من الملزم نعرف، تقول الولد رجع مكانه بس، ها؟ أو تبي تتعب كل موفيت بدأت تصوت عند باب المسجد ولا لك شيء؟ من هو؟ طفل، لكن يستحق إذا تم السنة على رجاء هذا الاستحقاق. أو يختلف إن كان متبرعا برعاية أمواله كالوالد فهذا من ضمن أمواله، وإن كان معينا من قبل الحاكم بأجرة فأجرته تدخل ضمنها هذا التعريف. وإذا وجد الشاة بمصر بمصر أو مصر، ها؟ مصروف ولا غير مصروف؟ مصروف ليش؟ نعم غير مقصود، ليس المقصود بمصر القطر المعروف، اهبطوا مصرا أي مصر، ليس بعلم. وإذا وجد الشاة بمصر أو بمهلكة فهي لقطة، فهي لقطة، يعني يعرفها كما تقدم، أو لك أو لأخيك أو للذئب، ها؟ شو؟ شو هذا الكلام؟ عبارته تحتاج إلى ضبط. والذي في الحديث لك أو لأخيك أو لأخيك أتصرف بها على طول، لكن يبقى أنه لا يتحين غفلات الناس. وإذا ند واحد من عن أربابه وأصحابه يجلس بهالبراري والقفار كلما ضاعت واحد راح وخذل، مو صحيح. هذه إذا خشي عليها، إذا غلب على ظنها أنها تتلف فهي بهذا المثابة لك أو لأخيك أو لذي. أما إذا كانت بمكان بحيث يغلب على الظن أن صاحبها يأتي فيأخذها فلا. وهذا في الذي لا يمتنع عن صغار السباع، ما يمتنع إذا يأتي ذيب ويأكله، لكن الذي يمتنع مثل الإبل دعها مع حذاءها وزقاءها تريد الماء وتأكل الشجر، إذا كانت تمتنع من صغار السباع فإنه لا يجوز له أن يأخذها، ولا يتعرض لبعير ولا لما فيه قوة يمنع عن نفسه. مثلا ثور أو بقرة أو شيء من هذا، من ينطح السباع ويمتنع منها مع هذا الأصل فيها أن تمتنع، ولقد تحايل السبع على البعير ليأكله، نعم، لكن الأصل أنه يمتنع. سئل عن ضالة الغنم عليه الصلاة والسلام فقال هي لك أو لأخيك أو لي. ومثل ما قلنا إذا غلب على ظنه أنها تتلف ولا تصل إلى صاحبه ولا يصل صاحبها إليها هذا يأخذ، وإذا غلب على ظنه أنها تذهب إلى أصحابها، لأن بعض الدواب حيوانات ها تعرف الطريق تروح تأتي، والمركوبات مثل الحمير سابقا تذهب إلى السوق ها إلى محل وين؟ تذهب إلى السوق إلى المحل الذي جرت العادة أن يشترى منه المتاع فيضع فيها ما يراد وترجع إلى أصحابه. القاضي من القضاة القديم مكة مرخ فوق 80 يقول رئيس المحكمة يأتي على أتان مع الشمس إلى المحكم بجوار المسجد الحرام، تلبس عند الباب اللي باب المحكمة، ثم إذا نزل عنها ذهبت إلى بيته شرول، وإذا أذن طلعت من البيت ووقفت عند الباب اللي يخرج منه من المسجد امتطاها وذهبت به. ها سبحان الله، عربه اي لا معروف، هذا معروف، لا معروف يعني الجواب تقبل التعليم، تقبل التعليم. نعم لا. لا ما يجوز شهادة الضالة بالمسجد، انما ها ليش؟ الحشي الذي لا يمتنع من صغار السباع حكم الغنم، يعني يتلف إذا كان صغير يتلف، السبيل ما صار حشي صار بعير. على كل حال الضابط أنه يمتنع يأكل يرد الماء ويأكل الشجر ويمتنع من صغار السباع، هذا الحد الفاصل. نعم شو؟ الصيد، صيد ماله مالك، صيد من الأموال المباحة للجميع، هذا لا مملوك. يعني واحد اشترى غزال مثلا وشردت منه أنت ما تدري هل هي مملوكة أو غير مملوكة؟ ها؟ كل شيء يرجع إلى أصله، الأهل شيء والوحش شيء. لكن إذا وجدته في بلد، في بلد معروف أنه مملوك ومحيوز ومبذول فيه فلوس وموضوع في بيت، وجد الباب مفتوح وشرد، يغلب على الظن أنه لقطة. نعم. منصوصا على هذه، من سرق نعلاه فوجد مكانهم بدلهم فلقطه، لا زاد نص. شو غلب أظن؟ ولو غلب لقطه. لكن قد يضطر إلى لبسه، خرج من صلاة الظهر في يوم شديد الحر من المسجد ووجد لها الحديث، يجلس في المسجد لين يبرد الوقت ولا يلبسها. شكرا الله، ضرورة هذه. نعم. يسألك سؤال بيك وبين، ما هو بينشد على الناس ويرفع، لأن الإنشاد رفع الصوت. إذا قال لك بإذنك ما شفت شيء ما مر عليكم شيء، ما هو بينشد، لأن الإنشاد الأصل فيه رفع الصوت. وين؟ لا خلاص لقطة، يتعرف سنة عرف سنة. ما يلبس إلا مضطر، واللي بيعد يجلس إلى المغرب ليبرد الوقت. لا يعيد، يلزم إعادة. ما يحسن لك في ما لا تتعلق بهم مثل صوت الناس الأشياء. ها؟ ما تتعلق بهم مثل صوت الناس، يعني إذا يترك صاحبها يروح يشتري غيره، ما راح يرجع المسجد. إلى أن رجوعه إلى المسجد يكلف أضعاف أضعاف قيمته. فالله مثل هذه الأمور الورعة لا تؤخذ إلا لحاجة. نعم نعم. شيء والشيء طيب وش معنى هي لك أو لأخيك أو للذين؟ تعرف تعرف، إما تأخذها أنت ولا يجي غيرك يأخذه والذي بيأكله. هي تعرف تعرف، ما يبراجعة الأرباب، هذا على حسب ما يغلب على الظن أنه لن يجدها صاحبها أو لن تذهب إليه. فإذا كانت رايحة خلاص، لكن لو جاء صاحبها وسألك عنها تدفع قيمتها إليه. لا ما أعلم. ولا يتعرض لبعير ولا لما فيه قوة يمنع عن نفسه، مثل ما قلنا سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها معها حذاءها وسقاءها. تريد الماء وتأكل الشجر. يبقى هذا لقطة سائر البلدان ما عدا مكة، لا تحل لقطتها إلا لمنشد يستمر عمره كله يعرفه ولا يملكها أبدا لقطة الحرم. اللقيط لما في المكة، المدينة لا، المدينة غيرها. ها وش مو مسألة تركها، يبي ينشد إلى الأبد الله يقويه، ما أن الإنشاد في هذه الأيام التي نعيش عن شخص جاء واعتمر ورجع بيومه في قسم للأمانات المسجد أو المحكمة أو شيء من هذا يودع فيه. ها شو فرد لا تحل له لا تحل المهم أنه إذا فرط في التعريف المقدمة غير موجودة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اللقيط. واللقيط باب مو كتاب بعد سمت باب باب اللقيط. نعم. قال واللقيط حر وينفق عليه من بيت المال إن لم يوجد معه شيء ينفق عليه منه وولاؤه لسائر المسلمين. وإن لم يكن من وجد اللقيط أمينا منع من السفر به. وإذا ادعاه مسلم وكافر أري القافة فبأيهما ألحقوه لحق والله أعلم. اللقيط فعيل بمعنى مفعول يعني ملقوط، طفل لا يعرف نسبه ولا حريته من رقه، نبذ في سوق أو في مسجد أو في أي مكان، فلاقطه محسن يحسن عليه بدلا من أن يموت. والغالب أن هذه الحال لأولاد الزنا، لأن ولد الرشد أو الرشدة يظن به أبواه عن نبذه، وهذا الصنف من الناس الذي لا يعرف له أب وإن عرفت أمه فهو في حكم الأيتام. ليس له أب، وإن كان معروف الذي واقع أمه إن كان حيا، وحد اليتيم من مات أبوه، وهذا قد لا ينطبق عليه الحد لكنه أشد حاجة من اليتيم، لأن اليتيم معروف الأب، قد يكون له أعمام وله أخوال وله إخوة وله عصبة ينفقون عليه ويذودون عنه، لكن هذا من ليس له أحد. كان لقيط حتى أمه تبرأت منه نسأل الله العافية، من كانت في الأصل الأم معروفة التي ولدته، والأب الذي خلق من ماله هو ليس بأب، وإن خلق من مالها الولد للفراش ليس للزاني، وللعاهر يعني الزاني الحجر، وحاجة مثل هؤلاء أشد من حاجة الأيتام، وهم موجودون على مر العصور، وهؤلاء النفقة عليهم من بيت المال. قال واللقيط حر، هذا هو الأصل، ينفق عليه من بيت المال، لأن الغالب الحرية، وإلا قد تكون الأم أمة والولد يتبع أمه حرية ورقة، قال رحمه الله واللقيط حر يعني ولو كانت أمه أمة، والمقرر أنه يتبع أمه في الحرية والرق، والحكم بحريته أولا للجهل بأمه، والأمر الثاني لو جت أمة تدعيه قالت إنه ولدي يحكم بحريته لئلا يطمع أرباب وأسياد الإماء في أولادهن فيمكنونهن من مزاولة الفاحشة، لأنه يكون رقيق تبع أمه فيستفيد منه السيد. الآن لو أن شخصا تزوج أمة بعقد صحيح أولاده رقة تبعون أمهم، يباعون ويشترون تبع أمهم للسيد، فإذا قلنا أن ولد هذه الأمة من الزنا رقيق مثلها، ملاك هؤلاء الإماء من الأسياد قد يطمعون ويمكنونهن من الزنا ليسترقوا هؤلاء الأولاد، فهو محكوم بحريته، واللقيط حر ينفق عليه من بيت المال، ينفق عليه من بيت المال. إن لم يوجد معه شيء ينفق عليه منه، بعض الأمهات يصير عندها شيء من الرحمة فتجعل معه مبلغ من المال ينفق عليه منه، وإن كان هذا بعد نادر بترميه شارع ولا عند زبالة ولا باب مسجد ولا شيء، ما ملاحظ من هذه الأمور إلا نادرا. إن لم يكن معه شيء ينفق عليه منه فالنفقة عليهم بيت المال، وولاؤه لسائر المسلمين، ولاؤه لسائر المسلمين، لأنه ليس له مالك، ليس له مالك، فولاؤه وإرثه لبيت المال. شو ايه يسمونه باسم ما يتفق مع احد من الموجودين، اخترعوا له اسم، هم ركبوا له اسم تمشي. موجودين تراهم من النوعين من الجنسين، ويزوجون، زوج بعضهم من بعض، عشت امورهم ان شاء الله من بيت المال، لا كثرهم الله، لا كثرهم الله. المشكلة أن مع وجود الأسباب، أسباب من الإجهاض وغيره والموانع، هم موجودون وجود كثرة لا كثرهم الله، والسبب في ذلك انتشار الفاحشة وتيسير أسبابها والضعف في تطبيق الحدود، والله المستعان. وما يدعى إليه من الستر المطلق، تصرح بعض المسؤولين إن 98% من القضايا تستر، وفي هذا من تعطيل الحدود والتوطئة للإباحية ما لا يشك فيه عاقل. تبجح أنه يقول 98% من القضايا نسترها، هذا تعطيل الشرع، هذا تعطيل الحدود. لكن أحسن الله إليك، حديث ماعز عندما رده النبي صلى الله عليه وسلم، في شخص يجي تائب مقدم النفس للقتل، مثل ناس إن الآن باليوم يشيله 5-10، هذا اللي يستر عليهم. الحديث الصحيح من ستر مسلم ستره والله في الدنيا والآخرة، لكن أصحاب السوابق وأرباب الجرائم متى يرتدعون؟ اللي يعبثون بأعراض المسلمين متى يردعون هؤلاء؟ والحدود لماذا شرعت إلا لتطهير المجتمعات من أمثال هؤلاء؟ حصلت منه هفوة ولا زلة ولا شيء، هذا يستر عليه. وإن لم يكن من وجد اللقيط أمينا منع من السفر به، كان أمين يسافر به، ثقة لا يمكن أن يسافر من بلد إلى بلد ثم يقول هذا رقيق لي ويبيع ويأخذ الثمن. لكن إذا كان غير أمين لا يؤمن أن يسافر به إلى بلد ثم يبيعه في البلد الثاني، هذا يمنع من السفر به. وكما تعلمون الرق الآن ممنوع منذ 50 سنة، منع الرق منذ 50 عاما، وثيق عهود الأمم المتحدة تمنع الرق ومنع، ويذكر أنه موجود لكن قليل في بعض البلدان، وحتى في هذه البلدان فيها شيء من التلاعب، لأنهم يقولون إن كنت تشتري للعتق فبكذا، وإن كنت تشتري للخدمة فبكذا، 10 أضعاف القيمة. معروف إذا اشترى خلاص يسوي اللي يبي، يعتق ولا يستخدم ولا، يدل على أن المسألة ما تسلم من تلاعب. ها؟ والله الذي يغلب على الظن أنه مدعي وهذا ليس برقيق وإنما تحايل على بيعه ليكسب المال من ورائه ثم إذا أعتق رجع إلى أهله، يغلب على ظنه هذا ما يجوز. يأخذ يكون شراء توارث الشراء يشتري توارثونه. ها؟ إيه؟ شيء؟ إيش لابد من بيتنا ضيعونه جل؟ قال وإذا ادعاه مسلم كافر، إذا ادعاه شخص قال هذا ولدي قال هذا ولدك وغلب على الظن صدقه يصدق، لكن إذا ادعاه اثنان مسلم ومسلم أو مسلم وكافر أو كافر وكافر، إذا ادعاه مسلم وكافر أري القافة عرض على القافة، فبأيهما ألحقوه لاحق، فقالوا هذا ولد لهذا المسلم أو ولد لهذا الكافر يلحق نسبه. وبعض العلماء يقول لا، هو للمسلم وذلك مراعاة لمصلحة الطرفين، المدعي ينتفع بهذا الولد والمدعى الذي هو الولد ينشأ في بيت المسلم، فالمصلحة ظاهرة، وهذا اختيار بعض العلماء، لكن الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أنه ما تحقه به القافة، وهذا يدل عليها الأصل الشرعي أن القافة معتبرة. شو قال الشارع عليها؟ شو منها؟ المسألة نفسها من الأول ولا؟ الأخير آخر شيء. إذا ادعاه مسلم وكافر؟ إيه. قال رحمه الله إنه إذا ادعاه مسلم وكافر أو حر وعبد فهما سواء، وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة المسلم أولى من الذمي والحر أولى من العبد، لأن على اللقيط ضررا في إلحاقه بالعبد والذمي، فكان إلحاقه بالحر المسلم أولى، كما لو تنازعوا في الحضانة، ولنا أن كل واحد منهم إذا انفرد صح الدعوة، فإذا تنازعوا تساووا في الدعوة كالأحرار المسلمين، وما ذكروه من الضرر لا يتحقق، فإننا لا نحكم برقه ولا كفره، ولا يشبه النسب الحضانة، بدليل أننا نقدم في الحضانة الموسر والحضري ولا نقدمهما في دعوى النسب. قال ابن المنذر إذا كان عبد امرأته أمة في أيديهما صبي، فادعى رجل من العرب امرأته عربية أنه ابنه من امرأته، فأقام العبد بين بدعواه أنه ابنه وهو ابنه في قول أبي ثور وغيره. وقال أصحاب الرأي يقضى به للعربي للعتق الذي يدخل فيه، وكذلك لو كان المدعي من الموالي عبدهم وقولهم هذا غير صحيح لأن العرب وغيرهم في أحكام الله ولحوق النسب بهم سواء. أما تقديم المسلم فمصلحة اللقيط ظاهرة ومصلحة المدعي ظاهرة. مثل هذا ينفع لكن القافة غير الشر. ما علينا من يقين، عندنا مقدمات شرعية، القافة صحيحة ومعتبرة شرعا. إذا توقف القافة قال والله ما ندري ولا وجدنا، نلجأ إلى الأمارات الأخرى. القافة هي الأصل وإن كانت ظنية. على كل حال العلامات والأمارات معمول بها، قرائن، هذه قرائن. إذا أتلفها ما يستطيع تعويضها، وما إذا كان يغلب على ظنها أنه لا يستطيع بذل قيمتها أو مثلها لا يجوز أن يتصرف فيها. يدفعها البيت المال ولا الأمانات ولا شيء، لأنه ما يأمن أن يأتي بعده من يتلاعب بها. تقديم المسلم لمن؟ غرم وغرم، في مدة التعريف فيها غرم وفيها غرم. تفترض أنه أخذه وانتهت، يعني الاحتمال أن يقول الولي لا راح أرجع لمكانه خشية من أن يتلفها فيضمن، لا يقوى على تعريفها. هذه يسلمها للحاكم ويبرم. من الأصل؟ لا، لأنه انتهى من مما يعرف. لما انتهى مما يعرف قال فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو لذلك. لو كان مما يعرف ما تحتاج إلى ذكر أصلا. إن الله حرم مكة، حرم، ما الحرم؟ الخاص بالحرم، وما عدا الحرم حكم سائر البلدان. نعم، يعني في أثناء السنة عطلت هذه العملة، يرعى لها الأصلح، غيرة غير. شلون يزيد العملة؟ هو بي وين؟ يعني تقصد بعد انقضاء السنة؟ والعملة نفسها موجودة تغيرت. الآن أن تقول وجد 100 ريال عربي فضة عرفها سنة ما جاء صاحبه، الآن ما هي موجودة، هل يضمن 100 ريال ورد ولا قيمته؟ ها؟ لأن الفضة تقوم. لكن لو كانت العملة نفسها لكن هبطت أو زادت، الجنيه المصري مثلا كان قبل الثورة بجنيه ذهب وزيادة قرشين، الليرة اللبنانية أدركناها بريال ونصف أوائل التسعينات، والآن كم؟ هل يضمن قيمتها في ذلك الوقت أو ما دامت قائمة يدفعها هي؟ يدفعها هي؟ ما لها علاقة. لذلك يستشكلون مسألة المؤخر في المهر، مثلا اشترطت 1000 جنيه مصري مؤخر أو 1000 ليرة أو 10,000 ليرة لبنانية قبل 40 و50 سنة، كبير، لكن يدفع الموجود. الموجود بغض النظر عن العملة الزيادة، لا لا، ما دامت قائمة يدفعها، إذا انقرضت لا يدفع ما تستحق في ذلك الوقت. إيه؟ وقت التقاء وقت العقد شلون؟ إيه مثل ما هي بعيد عن القراض، لكن المفتى به أنه يضمنها 10,000 ليرة مؤخر يدفع 10,000 ولو كان ما تسوى 100 ريال. نعم. لا ما يجوز السبيل، السبيل لغير أبيه، هذا من الرضاع. أنت لو أرضعك مرتك ولد تبي تقول فلان من فلان بيسمونه باسمك، فقد الأب خلاص فقد ما له أبو، كان ما تثبت الأحكام بالرضاع، لها أحكام خاصة غير أحكام النسب، أحكام الرضاع غير أحكام النسب، عاد يرث ما يرث.